إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة عن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. فأولا، مصادر التلقي، ما المقصود بهذه العبارة مصادر التلقي؟ المقصود بها ما هي تلك المصادر التي يأخذ عنها أهل السنة والجماعة دينهم؟ ما هي هذه المصادر التي يأخذ عنها أهل السنة والجماعة دينهم ويتلقون عنها عبادتهم ويتلقون منها عقيدتهم؟ فطبعا المصادر عند أهل السنة والجماعة يعني هي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذان هما المصدران الأساسيان عند أهل السنة والجماعة. ثم يأتي بعد ذلك ما يستنبط من الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة. فكل ما عدا الكتاب والسنة من مصادر عند أهل السنة والجماعة تعتبر أشياء يعني مكملة، والأساس هو كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول مصدر بعد الكتاب والسنة هو الإجماع، والإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر على حكم واقعة ما، اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم واقعة ما، يعني مسألة وقعت ليس منصوصا على حكمها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا يعني صريحا، فالمجتهدون يجتهدون فيها ويتفقون على حكم معين. هذا الإجماع يعني لا يخرج عن دلالة الكتاب والسنة، يعني قال العلماء إن الإجماع هو كاشف عن دلالة نص من نصوص الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى بين في القرآن الكريم حكم كل شيء يحتاج المسلم إلى معرفة حكمه إلى يوم القيامة. لكن دلالة الآيات ودلالة الأحاديث على حكم هذه الواقعة قد تكون دلالة يعني مباشرة صريحة، وقد تكون دلالة غير مباشرة، إما مثلا أن يكون النص عاما، يعني أي شيء مثلا أحدث وأوجد في عصر متأخر وفيه ضرر مثلا بالمسلم فيكون محرما من جهة هذا الضرر، رغم أنه شيء حديث يعني ولم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا السجائر والمخدرات وكذا وكذا، لكن هذه الأشياء يؤخذ حكمها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. إذن أي شيء مضر بالإنسان أو ضرار، ضرار هو الإضرار بالآخرين، يعني أي شيء يضر به الإنسان نفسه أو يضر به الآخرين فيكون منهيا عنه بدلالة هذا الحديث. وهل يدل القرآن على تحريم هذه الأشياء الضارة؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا القرآن أمرنا أن نتبع ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على تحريم ما هو ضار ومؤذن، فلذلك نجتنبه. طيب، نقول مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، ما المقصود بأهل السنة والجماعة؟ كلمة السنة لها معان ولها استعمالات متعددة، فأحيانا تأتي السنة كمقابل للبدعة، مرات تأتي السنة كمقابل للبدعة، فيكون المقصود بالسنة يعني كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير، يعني شيء فعل في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. لكن إذا استعملنا السنة في مقابل البدعة، فالسنة في هذه الحالة تشمل القرآن، يعني القرآن هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومما بلغنا إياه. يعني إذا استعملنا السنة كمقابل للبدعة فتشمل القرآن. مرات نستعمل السنة كمقابل للقرآن الكريم، نقول القرآن والسنة. يعني مرات القسيم للسنة هو القرآن، نقول القرآن والسنة. ففي هذه الحالة يكون هناك يعني تمييز بين القرآن وبين السنة، فيكون السنة هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير، لكن لا يشمل هذا القرآن، ويكون القرآن يعني قسما مستقلا. وهذا يستعمله علماء أصول الفقه عندما يذكرون يعني الأدلة، فيذكرون الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. مرات تأتي السنة كمقابل للواجب والمباح والمكروه والحرام كنوع من الأحكام التكليفية، فأحيانا تأتي السنة كمقابل للواجب. هذا مصطلح عند الفقهاء، يقولون هذا الشيء واجب وهذا الشيء سنة، يعني ليس بواجب. فهذه استعمالات يعني عديدة للسنة. فعندما نقول أهل السنة والجماعة، أهل السنة نقصد بها السنة بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك القرآن الكريم. بعض الناس مثلا يحدث عنده إشكال، يقول لماذا نقول أهل السنة ولا نقول نحن أهل القرآن؟ حتى أن بعض الناس مثلا يعني أنشأوا جمعيات إسلامية وكذا، يقول جمعيات أهل القرآن والسنة، ويقول لماذا نقول السنة ولا نقول القرآن. هو هنا يحسب أن السنة قسيم للقرآن أو مقابل للقرآن. لا، عندما نقول أهل السنة لا نقصد السنة التي هي يعني قسم غير القرآن، ولكن السنة التي هي ضد البدعة. أي شيء ضد البدعة فهو سنة، فالسنة في هذه الحالة تشمل القرآن. القرآن هو من ضمن السنة، لا يحتاج يعني إلى إفراده يعني بقسم مستقل أو اسم مستقل، فهو داخل في اسم السنة. طيب ما معنى أهل السنة والجماعة؟ ما معنى الجماعة؟ كلمة الجماعة نجد أنها في نصوص، في النصوص الشرعية يعني ورد لفظ الجماعة. وطبعا في القرآن الكريم ما ورد لفظ الجماعة بهذه الحروف يعني وهذا اللفظ هكذا الجماعة، ولكن المادة أو المحتوى هذا اللفظ يعني ومضمون هذا اللفظ ورد في القرآن الكريم، لكن بعبارات أخرى مثل واعتصموا بحبل الله جميعا مثلا ولا تفرقوا، يعني موضوع الاجتماع وكذا ورد في الكتاب العزيز، لكن يعني ليس بلفظ الجماعة. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فورد لفظ الجماعة بهذا اللفظ يعني مرات كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء أن كلمة الجماعة في الأحاديث النبوية تأتي بمعنيين، كل الأحاديث التي جاء فيها الجماعة يراد بها أحد أمرين. الأمر الأول أن يراد بالجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه هي الجماعة اللي هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى ولو كنت وحدك فأنت أنت الذي تمثل الجماعة. ولو كان الخلق جميعا يعني معارضين للكتاب والسنة فهم أهل الفرقة والخلاف، أنت يعني ثابت على ما كان عليه الجماعة، لأن الجماعة هي جماعة المسلمين الأولى اللي هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا جماعة واحدة، بعد ذلك أي شخص خالف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا خرج عن الجماعة، والذي ظل متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومتبعا لصحابته فهو مستمر مع الجماعة، والذي خالف الكتاب والسنة وهدي الصحابة هو الذي خرج عن الجماعة. لو فرض يعني أن الخلق جميعا خرجوا عن الكتاب والسنة واستمر أعداد قليلة من الناس ولو حتى واحد من الناس، وهذا طبعا مستحيل، الحمد لله الخير موجود يعني إلى يوم القيامة، وأهل الحق يعني ظاهرون كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. لكن القصد يعني أنه مهما كانوا قلة في بلد ما أو زمن ما فهم الجماعة، مهما كان مخالفون لهم كثرة فهم أهل الفرقة وأهل الخلاف. إن أحيانا يحصل تلبيس من مثلا الناس مخالفين للسنة على بدع وضلالات وانحراف وكذا، ويأتي شخص مثلا يدعوهم إلى ترك هذه البدع والضلالات والرجوع إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي وأصحابه، فيأتون مثلا لهذا الشخص يقول أنت الآن تحدث فرقة وتحدث اختلاف، والناس الحمد لله يعني مجتمعون ويجيب بقى النصوص التي في الحث على الاجتماع وكذا، ويتهم بأنه يحدث فرقة واختلاف. فالجواب على هذا أن لا، الذي يدعو إلى السنة ويدعو إلى الرجوع إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي على الجماعة أنه يسير على طريقة الجماعة الأولى، جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين خالفوا السنة هم الذين خرجوا عن الجماعة، وهم الذين أحدثوا هذه الفرقة. لو أنهم لم يبتدعوا هذه البدع ولم يخترعوا هذه الأشياء التي أضافوها إلى الدين وليست منه، لما كان هناك فرقة واختلاف. إذن هم الذين سببوا الفرقة، وحتى تنتهي الفرقة على من يتركوا البدع ويقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم سيحصل الاجتماع في هذه الحال. فإذا الجماعة تأتي بمعنى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جاء ذلك في عدة أحاديث، نذكر مثلا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم الجماعة. يبقى إذن إيه هذه الفرقة الواحدة؟ هي الجماعة. طيب في رواية أخرى لنفس هذا الحديث قالوا: من هم يا رسول الله؟ هي الفرقة الناجية. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى إذن هذا فسر لنا الجماعة. في رواية تقول الجماعة، والرواية الثانية يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا المعنى عدة مرات. مرة قال لما سئل من هم قال الجماعة، والمرة الثانية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الجماعة عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم هم من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. هذا معنى للجماعة. المعنى الثاني للجماعة، قلنا كلمة الجماعة تأتي في نصوص القرآن والسنة بمعنيين، هذا واحد منها. الجماعة بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغض النظر عن الكثرة العددية أو القلة العددية. المعنى الثاني للجماعة، تأتي الجماعة بمعنى الحاكم المسلم، السلطان المسلم، والمسلمون المجتمعون حول هذا الحاكم المسلم، والمطيعون له الذين لم يخرجوا عليه ويشق عصا الطاعة. فهؤلاء أيضا يقال عنهم الجماعة. تأتي الجماعة بمعنى الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، والمسلمون المجتمعون حول هذا الحاكم المطيعون له، الذين يعني لا ينزعون يدا من طاعته ويخرجون عليه. فالذين مع هذا الحاكم المسلم المقيم لشرع الله هم الجماعة. فتأتي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظ الجماعة بهذا المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: يد الله مع الجماعة، من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم وكذا. فهنا تأتي الجماعة بمعنى الحاكم المسلم المقيم لشرع الله والذين اجتمعوا معه. فأهل السنة والجماعة هم أهل السم الجماعة، لأنهم هم الذين يدعون إلى الجماعة بالمعنيين اللذين ورد في السنة. فهم أهل الجماعة بمعنى أنهم هم على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الجماعة أيضا بمعنى أنهم يدعون إلى طاعة الحاكم المسلم وعدم الخروج عليه، ويقابلهم الفرق التي تدعو للخروج على الحكام، يعني الذين يحكمون بشرع الله وبما أنزل الله، مثل الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، قبل ذلك هؤلاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه وكذا. فهؤلاء هم الذين نزعوا يدا من طاعة وفارقوا الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة قيد شبر ثم مات فميتته جاهلية. هنا فارق الجماعة يعني وجد الناس مجتمعين على الحاكم المسلم وراح خرج عليه وأحدث يعني فرقة ومجموعة أخرى وهكذا. طيب قلنا يعني أن الإنسان إذا كان على الحق فهو الجماعة، ولو كنت وحدك كما قال السلف الصالح رضوان الله عليهم، قالوا: إذا كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك، لو كل الناس مخالفين فأنت الجماعة ما دمت على الحق. لكن هذا يعني لا يمنع أن المسلم مطلوب منه الحكمة، يعني الإنسان لا يأخذ هذا مثلا بحماس وكذا وخلاص ويقول يعني أنا الجماعة، ويبدأ يعني ينكر على الناس ويعنف عليهم وكذا. مطلوب يعني الرحمة بالمخالف والحكمة، يعني حتى لو كان الناس على بدع وعلى أخطاء وكذا، فيكون هناك يعني رفق في التعامل معهم ودعوتهم إلى الخير وإلى اتباع السنة يعني بلطف وبطريقة حكيمة حتى يحصل المقصود، لأن الغرض هو هداية الناس إلى الحق، يعني ليس الغرض أنك تتفاخر وتتعالى على الآخرين وكذا، ولكن الغرض أنك يعني تأخذ بيد الناس إلى الخير وكذا. فإذا كان عندهم مخالفة للسنة في أشياء وكذا، تنصحهم وتترفق بهم وتتدرج معهم شيئا فشيئا إن شاء الله حتى يتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، نأتي إلى مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. أول مصدر هو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو المصدر الأول والأساسي من المصادر التي يتلقى منها أهل السنة والجماعة. وطبعا لا نطيل يعني بذكر الأدلة على فضل القرآن الكريم ومنزلة القرآن عند المسلمين وكذا، وفضائل القرآن وتعظيم القرآن. النصوص يعني كثيرة ومعروفة لديكم في أهمية القرآن الكريم، وأنه الذكر الحكيم والكتاب المبين الذي أخرج الله تعالى به الناس يعني من الظلمات إلى النور، وهو حبل الله المتين، من تمسك به نجا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، لكن يعني نريد أن نقول ما المقصود بالقرآن الكريم الذي هو مصدر التلقي. القرآن الكريم هو كتاب الله سبحانه وتعالى، هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو كلام الله عز وجل. وكيف وصل هذا القرآن إلينا؟ هذا القرآن الكريم تكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى، وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كما قال عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال في الآية الأخرى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون. والكتاب المكنون أيضا هو اللوح المحفوظ. قال تعالى عن القرآن: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. القرآن الكريم في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ، لعلي حكيم يعني في مكان عال رفيع القدر والشأن. فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. خلق الله سبحانه وتعالى القلم وقال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. كان هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب الله سبحانه وتعالى كل شيء سيقع في هذا الكون إلى يوم القيامة، ومن ضمن ذلك القرآن الكريم كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وتكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، وكان الله سبحانه وتعالى يتكلم بالآيات الكريمة، ويسمعها جبريل عليه السلام من رب العزة سبحانه وتعالى، وينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليه هذه الآيات، ويتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل عليه السلام هو الروح الأمين، نزل بهذا القرآن من رب العالمين سبحانه وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليه هذا القرآن، استمعه النبي صلى الله عليه وسلم، استمع إليه من جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بسماع القرآن من جبريل عليه السلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قرأه على جبريل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى الآيات من جبريل عليه السلام، وفي كل شهر رمضان، في كل شهر رمضان كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن. والمدارسة يعني تلاوة من الطرفين، جبريل يقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل، يختم القرآن مرة في كل رمضان. فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ختم القرآن مرتين على جبريل في شهر رمضان. فإذا القرآن الكريم يعني له تنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ، نسخة من القرآن الكريم نسخت من اللوح المحفوظ وأنزلت هذه النسخة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وبيت العزة هو بيت لله سبحانه وتعالى فوق الكعبة في السماء الدنيا، وهذا التنزل الأول. وكان هذا التنزل أيضا في ليلة القدر، هذا النزول كان في ليلة القدر، أنزل القرآن الكريم جملة واحدة مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. والتنزل الثاني تنزل القرآن الكريم مفرقا على الوقائع، كلما تحصل واقعة تنزل آيات ينزل بها جبريل عليه السلام يسمعها من رب العزة سبحانه وتعالى وينزل يقرأها على الرسول صلى الله عليه وسلم. ونزل القرآن مفرقا في 23 سنة، وكان بداية نزول القرآن في هذا التنزل الثاني كانت بدايته أيضا في رمضان في ليلة القدر. أنزل الله تعالى بداية هذه الآيات في النزول المفرق في ليلة القدر، أنزل الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا القرآن العظيم تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأه على جبريل عليه السلام، وجبريل سمعه من رب العزة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك استمر وصول القرآن الكريم إلينا بهذه الطريقة التي شرف الله تعالى بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن بقية الأمم السابقة. فالأمم السابقة كانت كتبهم تنزل دفعة واحدة مكتوبة من عند الله سبحانه وتعالى، وتنزل على أنبيائهم على موسى وعيسى عليهم السلام وعلى بقية الأنبياء الذين أنزل الله عليهم الكتب، كانت الكتب تنزل مكتوبة من عند الله سبحانه وتعالى وتنزل إليهم، مثل الألواح التي فيها التوراة أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام مكتوبة ألواح من الجنة ومكتوب عليها التوراة، وأنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام دفعة واحدة. فكان علمهم في هذا الكتاب المنزل مكتوبا هكذا. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرفهم الله تعالى كما جاء في الأحاديث، هذه الأمة أناجيلها في صدورها، أناجيلها في صدورها. وكذلك جاء في حديث آخر في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، ما معنى لا يغسله الماء؟ يعني في الصدور داخل الصدر، الماء لا يصل إليه في داخل الصدر محفوظا في الصدور. فهذه الأمة أناجيلها في صدورها، يعني القرآن الكريم محفوظ في صدور هذه الأمة، كما قال تعالى أيضا عن القرآن الكريم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وصف الله تعالى الصدور التي تحوي القرآن الكريم بأنها صدور الذين أوتوا العلم، القرآن الكريم هذا أعظم علم القرآن الكريم. فهذا القرآن محفوظ في الصدور، وتلقي بالمشافهة هكذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذا القرآن العظيم. الصحابة رضي الله عنهم علموه تلاميذهم، وتلاميذهم علموا من بعدهم حتى وصل إلينا القرآن الكريم، يعني وصل إلينا بهذه الطريقة. ولا يزال علماء المسلمين إلى يومنا هذا يتلقون القرآن الكريم بالسماع عن شيوخهم ويقرؤونه عليهم، والشيخ يعطيهم الإجازة يقول قرأت القرآن الكريم، قرأ علي فلان الفلاني القرآن الكريم وأجزته بتلاوة هذا الكتاب العزيز وإقرائه، وأخبره أني تلقيته عن فلان وفلان تلقاه عن فلان عن فلان عن فلان، حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمة سندها موصول برب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا الكتاب العزيز لا يتطرق إليه يعني شيء من التحريف ولا الخطأ، وهو معصوم ومحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، حجية القرآن الكريم تشمل حجية القراءات الصحيحة الثابتة كلها من القرآن الكريم، هي من القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بأوجه عديدة، فكلها تعتبر من القرآن. والقراءة مع القراءة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وقال غيره من السلف، قالوا القراءة مع القراءة بمنزلة الآية مع الآية، مثل الآية مع الآية الأخرى، ونؤمن بهذه القراءات الثابتة التي وصلت إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا المصدر الأول من مصادر التلقي هو القرآن الكريم. طيب بالنسبة للقرآن الكريم، هو مصدر للتلقي، لكن القرآن الكريم فيه آيات محكمات يعني لا تحتمل إلا معنى واحدا، معناها واضح وصريح، لا تحتمل إلا معنى واحدا، وفيه آيات متشابهات، آيات متشابهات. الآيات المحكمات قال الله تعالى فيها إيه؟ هن أم الكتاب، يعني هن الإيه المقصود الأعظم من الكتاب، الحمد لله جعله الله تعالى محكما لا يحتمل إلا معنى واحدا وليس فيه مجال يعني للاختلاف. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، لكن هناك آيات في القرآن الكريم متشابهات يعني تحتمل أكثر من معنى، تحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطلا. فهنا يأتي دور السنة النبوية في بيان ما هو المعنى الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات. ودائما المعنى الحق لهذه الآيات المتشابهات التي تحتمل أكثر من معنى، المعنى الحق يكون موافقا لمعاني الآيات المحكمة ولا يعارضها، لكن الذين في قلوبهم زيغ كما وصفهم الله سبحانه وتعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يتركون الآيات المحكمة لأنها واضحة وصريحة لا تحتمل معنى آخر فيتركونها، ويذهبون إلى الآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى، ويأخذون هذه الآيات ويفسرونها بمعنى باطل. عندما يفسرونها بمعنى باطل تجد أن هذا المعنى الباطل يصادم الآيات المحكمة ويعارضها، فيضربون كتاب الله بعضه ببعض. لكن الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الراسخون في العلم خلاص يؤمنون بالقرآن الكريم ويقول كل من عند ربنا، وعندما تأتيهم آية متشابهة تحتمل معنيين ينظرون ما هو المعنى الذي يوافق الآيات المحكمة ويأخذونه ويعملون به. المهم أن القرآن الكريم يحتاج إلى بيان، أنزله الله تعالى ليبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى بيان، ولا يمكن العمل بالقرآن الكريم بدون الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، والمصدر الثاني من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. وبه تميز أهل السنة، كل الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام تؤمن بالقرآن، لا يوجد فرقة تدعي أنها مسلمة إلا وهي تؤمن بالقرآن وتعتبر القرآن مصدرا للتلقي، لكن تأتي إلى القرآن وتأخذ الآيات المتشابهة وتفسرها تفسيرات باطلة وتنحرف. لكن أهل السنة والجماعة تميزوا أنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك عرفوا بالسنة ووصفوا بأهل السنة وصار علما عليهم لأنهم هم الذين يرجعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى ليبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا الله سبحانه وتعالى أنزل الذكر ليبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم. هنا هذه الآية فيها تفسيرات، التفسير الأول يقول وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني بسنتك. إذا الله تعالى أنزل الذكر يعني أنزل القرآن لتبين يا محمد صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم، يعني لتبين لهم القرآن. إذا هذا التفسير الأول، وهو يدل على أهمية السنة وأن السنة بيان للقرآن الكريم. التفسير الثاني يقول وأنزلنا إليك الذكر أي السنة، وأنزلنا إليك الذكر يعني أنزلنا إليك السنة لتبين، يعني لتبين هذه السنة للناس ما نزل إليهم. يبقى هنا ما نزل إليهم هو القرآن. إذن الذكر الذي أنزله الله، إما القرآن وإما السنة، والذي يبين للناس ما نزل إليه وما نزل إلى الناس إما القرآن وإما يعني السنة. ففي نهاية الأمر على كلا التفسيرين، المهم أن السنة هي البيان للقرآن الكريم. أحوال السنة مع القرآن الكريم أحوال عديدة، منها أن السنة تبين مجمل القرآن. القرآن الكريم فيه آيات يعني مجملة ليست موضحة يعني ولا مفصلة، وتحتاج إلى بيان التفصيلات، وتأتي هذه التفصيلات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة. طيب كيف نقيم الصلاة؟ القرآن الكريم ليس فيه عدد الصلوات في اليوم والليلة، ولا عدد الركعات في كل صلاة، ولا أن الفجر ركعتان والظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، وليس في القرآن أن صلاة كذا جهرية وصلاة كذا سرية والركعة فيها كذا وكذا، يعني تفاصيل أحكام الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة وأركان الصلاة، هذا مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، وترك يعني الله سبحانه وتعالى بيان ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة قال الله تعالى آتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب ما مقدار الزكاة الواجبة؟ ما هو نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة؟ يعني لو إنسان لا يؤمن بالسنة ممكن يجي مثلا يقول لك والله كل مليون دولار عليها زكاة دولار واحد مثلا في كل 10 سنوات، من يستطيع أن يقول له أن هذا يعارض القرآن؟ قال آتوا الزكاة يعني تصدقوا بشيء، ما هو مقدار هذه الزكاة كذا؟ يعني القرآن لم يبين هذا، وإنما أحالنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي حددت مقدار الزكاة، يعني في الزروع والثمار العشر أو نصف العشر، وفي الأموال النقدية ربع العشر، وفي كذا، وفي الركاز الخمس. السنة بيّنت تفاصيل أحكام الزكاة والنصاب، وأن الزكاة مرة كل سنة وكذا. طيب وفي الزروع والثمار عند حصاد الزرع وكذا، كذلك يعني بقية أحكام الإسلام بيّنت بالسنة. السنة كذلك أحيانا تستثني من آيات القرآن الكريم، الآيات أحيانا تكون فيها عامة وتأتي السنة وتخصص القرآن. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم حرمت عليكم الميتة والدم. طيب لو إنسان لا يؤمن بالسنة نقول له إذن معنى هذا أن السمك حرام، السمك حرام لأنه ميتة والقرآن يقول حرمت عليكم الميتة. هل أنت تأكل السمك؟ يقول لك يعني أو تعتقد أن السمك حلال أو حرام؟ إذا قال لك حلال قل له طيب هات الدليل من القرآن على هذا. الله تعالى في القرآن يقول حرمت عليكم الميتة، والسمك إذا مات ولم يذبح معناه أنه ميتة، فيكون داخلا في هذه الآية. السنة هي التي فصلت وقال النبي يعني أو خصصت عموم القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال والحوت والجراد أو السمك والجراد. فهنا السنة خصصت عموم القرآن. مثلا أحيانا السنة تزيد أحكاما على القرآن، ليست فيه مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، تحريم أنواع يعني كل ما يحرم من الرضاع، كل ما يحرم من النسب، هذا ليس يعني في القرآن، وإنما السنة زادته على القرآن. في القرآن قال الله تعالى إيه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة. طيب البنت من الرضاعة ما الدليل على تحريمها من القرآن؟ يعني لو إنسان مثلا زوجته أرضعت بنتا فهذه البنت تصبح بنته من الرضاع، ما الدليل أنه يحرم عليه الزواج بهذه البنت التي أرضعتها زوجته؟ القرآن ليس فيه بناتكم من الرضاعة، ما ذكر هذا في القرآن، ذكر تحريم الأخت من النسب والأخت من الرضاع والأم من النسب والأم من الرضاع، لكن البنت من النسب ذكرت في القرآن، البنت من الرضاع ما ذكرت في القرآن. هنا السنة زادت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحريم لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمير أكرمكم الله، وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل هذا محرم في السنة النبوية وليس مذكورا في القرآن الكريم. فإذا السنة تضيف إلى القرآن وتزيد أحكاما ليست في القرآن، وتخصص عمومات في القرآن، وتقيد مطلقات في القرآن، تبين مجملات في القرآن. إذا القرآن محتاج إلى السنة. لذلك دايما أهل البدع والضلالات والفرق المنحرفة دايما يعني يشنون حملة شعواء على السنة. لماذا؟ لأن القرآن فيه آيات متشابهات يستطيعون التلاعب بتفسيرها، لكن السنة تقف أمامهم حجر عثرة تمنع أي نوع من أنواع الانحراف والضلال. فلذلك لما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه، فعلي أرسل إليهم ابن عباس ليناظرهم ويناقشهم، فقال علي لابن عباس وهو يرسله لمناقشة الخوارج، قال: لا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أوجه، ولكن جادلهم بالسنة. قال: لا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أوجه، ولكن جادلهم بالسنة. لا تجادلهم بالقرآن، القرآن حمال أوجه، الآية تحتمل يعني معاني عديدة. ويأتي الخوارج، يعني الخوارج كفروا الصحابة. لماذا كفروهم؟ قالوا: الله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طبعا الآية كلنا نؤمن بها، لكن تفسير الآية يفسرونها على هواهم. فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم لما حكموا أبا موسى وعمر بن العاص، إذن هذا معناه أنهم حكموا الرجال في دين الله والحكم لله، وهذا معناه أنهم حكموا بغير ما أنزل الله، والنتيجة أنهم كفروا الصحابة وكفروا عليا وكفروا كل الجيشين، معاوية وعلي وجيش علي وجيش معاوية، وكفروا الجميع وقالوا كل الصحابة كفار ونحن فقط المسلمون. وهم يؤمنون بالقرآن، يؤمنون بالقرآن، ولكن فسروه تفسيرات باطلة منحرفة. فلذلك قال: لا تجادلهم بالقرآن، ولكن فإنه حمال أوجه، ولكن جادلهم بالسنة. السنة النبوية لها دلت يعني نصوص القرآن الكريم على حجية السنة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله، إما وحي ابتدائي يعني نزل ابتداء من عند الله سبحانه وتعالى، أو وحي تقريري يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم برأيه أو باجتهاده في بعض الأشياء ووافقه الوحي على. ما دام الوحي لم يعني يعاتبه وينكر عليه، فمعناه إقرار الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر وحيا من عند الله. فالوحي لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على يعني خطأ أبدا، فأي شيء أقره عليه الوحي فمعناه أنه من عند الله سبحانه وتعالى. يعني لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في بعض المسائل وكان اجتهاده مخالفا يعني لما أراد الله سبحانه وتعالى ولما حكم به الله، نزل الوحي يعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، زي قصة أسرى بدر والصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أسرى بدر قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ونحو ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في بعض المسائل وخالفه الوحي فيها، نزل الوحي يعني ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق في اجتهاده هذا يعني ما أراد الله سبحانه وتعالى. لكن أي شيء آخر اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم فيه ولم ينكر عليه الوحي، فمعناه أنه من عند الله وأنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا معناه حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني قصة يعني لطيفة وذات معاني عظيمة توضح لنا المراد وتؤكد لنا أن السنة وحي من عند الله. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يعني جالسا في مجلس يعني يبلغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال في هذا المجلس قال: لعن الله، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. فقالت امرأة كانت جالسة في المجلس وكانت ممن يقرأ القرآن، يقال لها أم يعقوب، فقالت نفصل هو ندف الحواجب، ندف الحواجب أو ترقيق الحواجب وكذا. فقالت المرأة اللي هي أم يعقوب، قالت ما لك تلعن من لم يلعن الله؟ لماذا تلعن من لم يلعن الله؟ قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال لها لماذا لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة إني قرأت كتاب الله ولم أجد فيه لعن النامصة والمتنمصة. فقال ابن مسعود هو في كتاب الله. جاء في الرواية يعني أن هذه المرأة لأم يعقوب ذهبت فقرأت القرآن يعني من دفته إلى دفته، وعادت إلى ابن مسعود بعد عدة ليال وقالت يا أبا عبد الرحمن إني قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته، يعني من الجلدة إلى الجلدة، فما وجدت يعني فيه لعن النامصة والمتنمصة. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت نعم. قال فقال لها فتحريم يعني النمص هو مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والنمص مما نهانا عنه، والآية أمرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المحصلة أن ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى قال في يعني أكثر من 80 آية في القرآن الكريم يقول الله تعالى فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. دايما يعني حيث يرد الأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى يكون مقرونا بالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تطيع الله بدون أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة، هذه بعض يعني الأدلة على حجية السنة من القرآن. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يخرج عليكم رجل شبعان ريان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة هي الحكمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله سمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة في كتاب الله هي السنة، حيث يرد يعني الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة. يعني يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا أمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طب ما الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين غير القرآن الكريم؟ هل هناك شيء يتلى غير القرآن الكريم في بيوت أمهات المؤمنين؟ ما هو غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي شيء غير القرآن الكريم هو من الحكمة، إذن هو السنة، ما في شيء غير السنة في بيوت أمهات المؤمنين واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ويقول الله تعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ما الذي أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم غير الكتاب؟ هو السنة، فالسنة هي الحكمة، حيث يرد الكتاب والحكمة فالحكمة هي السنة. نأتي هنا إلى شبهات. طبعا السنة تعرضت لحرب شعواء، لأن السنة هي يعني سبيل العصمة من الانحراف ومن الضلال، ولذلك هناك حرب يعني عظيمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تمكنوا من هدم السنة وإبعاد المسلمين عن السنة خلاص انفتح لهم الباب لتأويل القرآن تأويلات باطلة وحرف الناس عن دينهم. فلذلك هناك حرب شعواء على السنة وشبهات تثار حول السنة. من أبرز هذه الشبهات يقولون والله السنة فيها أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، ويعني كيف نميز بين الصحيح والضعيف وكذا، فلذلك الحل هو أن نترك السنة. قلنا القرآن محفوظ ومعروف كله يعني صواب وكله من عند الله، لكن السنة فيها أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، ولذلك يعني الحل أننا نترك السنة. فنقول هؤلاء يعني مثلهم كمثل مثلا الذي يأتي ويقول والله في دولارات صحيحة ودولارات مزيفة ومزورة كثيرة، ويوجد بلاد كثيرة يطبعون دولارات مزيفة وكذا، فالحل أن نترك النقود بالمرة، يوجد ذهب نقي خالص وذهب مغشوش وكذا، إذن نترك الذهب كله بالمرة لأنه يوجد بعضه مغشوش، وهكذا كل شيء يعني يوجد منه أصلي ومزيف أو مزور أو مغشوش يبقى إذن نتركه بالمرة. هذا ليس كلام العقلاء، ولكن الإنسان العاقل إذا كان شيء يوجد منه السليم والمغشوش ما هو الحل؟ حل أن نرده إلى أهل الخبرة فيه وأهل العلم به. لو عندك قطعة ذهب وانت غير متأكد هل هي أصلية ولا مزيفة أو مغشوشة، ماذا تفعل؟ تذهب إلى الصائغ وتسأله بمقتضى يعني خبرته وعلمه وكذا، يفحص لك هذه القطعة ويقول لك هذا ذهب أصلي عيار كذا وكذا. دولارات تشك فيها، تذهب إلى أهل الخبرة بهذا الشأن ويميزون لك، وهكذا. هناك مثلا أدوية فعلا نافعة وأدوية أخرى يعني أو أشياء يقال إنها أدوية وهي ضارة، يرجع إلى أهل الخبرة بالدواء والأطباء والصيادلة وكذا، ويصفون لك هل هذا الدواء يعني نافع فعلا أو ضار أو مؤذي أو مناسب لحالتك أو غير مناسب أو كذا وهكذا. فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها أهلها العلماء بها، نرجع إليهم وهم يبينون لنا الصحيح من الضعيف، يعني الذي يلتبس عليه الصحيح بالضعيف هذا إنسان الجاهل الذي لا يعلم، لكن أهل العلم وضعوا قواعد عظيمة جدا يعني ما وضع مثلها في تاريخ الأمم لكيفية إثبات صحة الحديث. وضع أولا يعني ما من حديث إلا ورجال إسناده لابد لهم من شروط معينة، يعرف اسمهم ونسبهم وبلدانهم وتواريخ ميلادهم ووفياتهم وشهادة الناس فيهم في من جهة عدالتهم من جهة الدين والأمانة ومن جهة الضبط الحفظ والإتقان، كل هذا محفوظ ومدون في الكتب. وعن طريق التواريخ والبلدان نستطيع أن نعرف هل التقى بشيخه هذا يعني الذي يروي عنه أو سمع منه أو هناك انقطاع في الإسناد أو كذا. فهناك أهل العلم بالسنة نرجع إليهم وهم يبينون لنا هل هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف. إذن وجود شك في أو وجود يعني بعض الأحاديث يعني الضعيفة، هذا لا يعني أن نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو الحل. ومثل من يفعل هذا كمثل الذي يترك التعامل بالنقود أو بالذهب أو كذا لأنه يوجد نقود مزيفة أو ذهب مغشوش أو كذا، فهذا ليس هو الحل، وإنما الحل هو أن نرجع إلى أهل العلم بالحديث ونسألهم عن هذه الأحاديث ونردها إليهم، وما بينوا لنا صحته إذن هو من وحي الله سبحانه وتعالى ويجب علينا طاعته واتباعه. تأتي شبهة أخرى، يقولون إن السنة تأخرت كتابتها وكتبت في أعصار متأخرة، وبسبب تأخر الكتابة ربما وقع فيها خطأ وربما وقع فيها سهو وكذا وكذا. فأيضا نرد على هذه الشبهة ونقول إن السنة النبوية بدأت كتابتها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر ينهى عن الكتابة، كتابة السنة، خشية أن تختلط بالقرآن قبل أن تعي الصدور القرآن وتميز القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، هذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابة السنة، وكان الصحابة يكتبون السنة، وكتب خلفه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم كتب، لكن طبعا ما كانت السنة كلها مجموعة ومدونة ومبوبة لعدم وجود الحاجة إلى ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بدأ في زمن التابعين، بدأ جمع السنة النبوية ابتداء من زمن التابعين، تلاميذ الصحابة بدأوا يجمعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدونونها بأمر من عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز نفسه تابعي وكان يصلي إماما ويصلي خلفه أنس بن مالك رضي الله عنه، والد عمر بن عبد العزيز بدأ بجمع السنة النبوية، و بدأت الكتب تكتب في جمع السنة. ثم الأمر يعني بدأ يتدرج يعني شيئا فشيئا حتى وصلت إلينا هذه السنة المجموعة، وكلها جمعت في عصر قريب جدا من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر صحابته. فالكتب الأولى يعني الجيل الأول من كتب السنة النبوية نجد فيها الأسانيد لا تزيد عن راويين، يعني مؤلف الكتاب يقول حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، زي مثلا كتاب موطأ الإمام مالك مثلا، الإمام مالك مثلا وأهل هذه الطبقة طبقة مالك، كثير من الأئمة المعاصرين لمالك دونوا كتبا ما زالت موجودة بين أيدينا إلى يومنا هذا، جامع معمر، مصنف عبد الرزاق وكذا، هذه الكتب دون السنة. الإمام مالك يقول حدثني نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أسانيد في غاية الصحة والوضوح، ليس الإسناد يعني طويلا جدا بحيث يعني يكون فيه صعوبة ولا عسر ولا كذا. فإذا السنة يعني كتبت ودونت، وكتب السنة حظيت بعناية عظيمة لم تحظى بها كتب يعني في التاريخ بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. شبهة أخرى من الشبهات التي تسار حول السنة حول الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يأتي أيضا المستشرقون والكذابون وأعداء السنة يحاولون تهويل الأمر، دايما يعني يوهمونك أن الشيء يعني يصعب تصديقه وكذا بغرض الطعن في السنة، فيأتون أولا ويدعون أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي روى معظم هذه الأحاديث، يقول لك معظم الأحاديث جاءت عن طريق أبي هريرة، وأبو هريرة هذا أسلم متأخرا وما حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا سنوات قليلة، ولماذا الصحابة الذين عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر منه مثل أبي بكر وعمر وكذا لم يروهم أكثر الأحاديث وكذا، ويلبسون بهذا الكلام على الجهال. يرد على هؤلاء بردود يعني عقلية منطقية مقنعة، نقول لهم أولا نأتي إلى الإحصاءات العلمية وننظر عدد أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجد العلماء بالتتبع أن أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه نحو 5000 حديث وعدة مئة وبضع مئات، يعني 5000 وبضع مئات 300-400 كذا. طيب هذه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا العدد بالمكرر، بدون المكرر نجد أن أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه تطلع حوالي 1500 حديث. طيب ما هي المدة التي قضاها أبو هريرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قضى معه 4 سنوات، أسلم في أول العام السابع والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الأول في العام 11، يعني هذه 4 سنوات كاملة قضاها أبو هريرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قسم 1500 على 4 سنوات يطلع كم حديثا في اليوم؟ كم حديثا في اليوم يطلع؟ 4 سنوات فيهم كم يوم؟ من أهل الحساب الجماعة الشاطرين في الحساب، 4 سنوات 750، لا ده السنتين 1450، نعم يعني حوالي 1500، يعني هو حديثه 1500، وعدد الأيام اللي قضاها مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني برضو قريبا من إيه من هذا العدد، معناه أنه كان يحفظ يعني لو كان يحفظ حديثا واحدا في اليوم لا استطاع أن يحفظ هذا العدد. هل هذا شيء يعني مستحيل؟ أن المستشرقين وأعداء السنة يحاولون أن يوهموا الناس أن هذا شيء يعني خرافي وأساطير ولا يمكن شخص يستوعب هذا العدد الضخم وكذا، أبدا ولا هو عدد ضخم ولا شيء، كل العملية 1500 حديث، وهو عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني حوالي 1450 يوم ولا كذا، يعني بمعدل حديث واحد في اليوم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه معظمها في حدود سطر أو سطرين، حديث واحد كله سطر أو سطرين، يعني منها حديث طويلة لكن قليلة جدا، ومعظم الأحاديث سطر وسطرين. طيب هذا أمر. الأمر الآخر أن العرب كانوا مشهورين بقوة الحفظ، ليسوا مثل الناس في عصرنا هذا، وإنما كانوا يحفظون القصائد الطويلة من 100 بيت في مرة واحدة أو مرتين أو كذا، وكان العرب متميزين في الحفظ. وأبو هريرة رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينسى شيئا حفظه، وأبو هريرة رضي الله عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يعني ما كان متزوجا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كان له مأوى إلا المسجد مع أهل الصفة، ولا كان له عمل ولا أي شيء، جالس منقطع لملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم 4 سنوات كاملة لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا، ومتفرغ لحفظ الأحاديث، والرسول صلى الله عليه وسلم دعاله بالحفظ وأن لا ينسى شيئا حفظه. كل هذه الأمور اجتمعت يعني إذا الأمر في النهاية نصل إلى أن الأمر في يعني عادي جدا وليس في أي مشكلة. أمر آخر أيضا أنه حتى لو سلمنا جدلا أن أبا هريرة رضي الله عنه لن نقبل أحاديثه. وهل معنى هذا أن السنة خلاص إذا انتهى أبو هريرة انتهت السنة؟ أبدا، لأن العلماء وجدوا أن معظم أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه شاركه في روايتها صحابة آخرون. جيب أي حديث لأبي هريرة وابحث في كتب السنة تجد نفس هذا الحديث برضو، إما رواه ابن عمر أو ابن عباس أو عائشة أو فلان أو فلان رضي الله عنه وأرضاه. يعني أبو هريرة ما كان يعني يتفرد بحديث لم يرويه غيره إلا أحاديث قليلة جدا، وهذه الأحاديث القليلة جدا يعني ليست إيه أشياء يعني من دعائم الدين ولا من يعني من أسس السنة أو كذا. يعني في نهاية الأمر نصل إلى أنه يعني مهما حاولوا الطعن في السنة والتشكيك بها فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. بالنسبة إذن يعني مصدر التلقي هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك مصادر أخرى يتلقى منها الآخرون المخالفون لأهل السنة والجماعة، منهم مثلا من يعد العقل مصدرا من مصادر التلقي ويقدمه على دلالة السنة. هل هذا هل العقل يعني مصدر للتلقي عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب أن العقل له حدود معينة عند أهل السنة والجماعة. طبعا لا ينكرون دور العقل، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم أفلا تعقلون أفلا يعني تتفكرون، حث الله تعالى على التفكر وعلى العقل، ويعني رفع الله تعالى من شأن العقل والفهم والتفكر وكذا. ولكن يعني العقل هذا العقل يعني مثل أي يعني عضو من أعضاء الإنسان أو أي جهاز من أجهزة الإنسان. العقل البشري هذا محدود بحدود البشر، فأي حاسة من حواس الإنسان نجد أنها لها بداية ولها نهاية محصورة. يعني مثلا حاسة البصر، هل البصر هذه الحاسة التي أعطاها الله تعالى الإنسان هل هي حاسة لا حدود لها؟ لا أبدا، لا حدود. البصر أقوى الناس بصرا، يعني يبصر إلى مسافة معينة وبعد ذلك لا يستطيع أن يبصر ما هو أبعد من ذلك. إذا كان هناك جدر أو حواجز أو كذا لا يستطيع الإنسان أن يبصر ما وراءها. إذا الشيء قرب جدا من عين الإنسان ربما من شدة القرب لا يراه. لو جبت الورقة هذه مثلا ألصقتها بعينك كده وحاول تقرأها ما تستطيع أن تقرأها. إذا إيه له حدود معينة، البداية بداية حدوده لها بداية معينة، إذا يعني قربت زيادة عن هذه البداية ما ترى شيئا، ونهاية معينة إذا زدت عنها لا ترى شيئا، وهناك حواجز وعوائق. نفس الشيء في حاسة السمع، الشيء أيضا الصوت إذا يعني انخفض جدا لا تستطيع حاسة السمع أن تدركه، وإذا ارتفع جدا عن حد معين ربما أتلف حاسة السمع ودمرها ولم تقوى هذه الحاسة على السماع، وهكذا. فالعقل البشري كذلك له بداية وله نهاية، حدود معينة يدرك فيها العقل المدركات، فما خرج عن هذه الحدود العقل لا يستطيع أن يدركه. ثم إن هذا العقل يعني لا يخرج بنتيجة إلا عن طريق المقدمات التي تدخلها إليه. يعني العقل هذا زي جهاز الكمبيوتر، الكمبيوتر هذا عبارة عن نموذج مصغر للعقل الإنسان، يعني أو نموذج لعقل الإنسان. فالكمبيوتر هذا تمده بمعلومات وهو بعد ذلك يعني يربط بين هذه المعلومات ويخرج لك بنتائج. فإذا أمددته بمعلومات خاطئة تطلع لك النتائج خاطئة، إذا أمددته بمعلومات ناقصة تطلع النتائج ناقصة. فهو العقل يعني زي الآلة، إذا المعلومات التي وصلته ناقصة، يعني الإنسان لو جبت أعقل إنسان في على وجه الأرض وطلبت منه أن يتكلم في موضوع هو لا على يعني ليس عنده معلومات عن هذا الموضوع وطلبت منه أن يتكلم فيه، هل يستطيع العقل هكذا أن هو يعني يدرك يعني كل تفاصيل هذا الشيء ويبينها لك بدون أن يكون عنده أساسيات ومعلومات يعني أدخلت إليه عن طريق الحواس عن طريق السمع والبصر وكذا؟ لا يستطيع العقل البشري أن يخرج لك بنتيجة مكتملة إلا إذا كانت المعلومات التي أدخلت إلى هذا العقل عن طريق السمع والبصر والمس والذوق وكذا صحيحة وكاملة. إذا أدخلت معلومات ناقصة تخرج النتيجة أيضا ناقصة. فبالتالي العقل البشري له حدود معينة لا يتجاوزها، فلا يصح استعمال هذا العقل البشري في الاعتراض على أحكام الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعلم من خلق وهو الأعلم سبحانه وتعالى بمصلحة العباد. وإذا تدخل العقل البشري في أحكام الله سبحانه وتعالى إذن خاض فيما لا مجال له للخوض فيه، ما يتعلق بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بالأمور الغيبية التي لا يدركها الإنسان، هنا العقل ليس له مجال للخوض في هذه الأشياء لأنها خارجة عن حدوده. فأهل السنة والجماعة عندهم دور العقل محصور في الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا، ودور العقل مع نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة هو في فهم هذه النصوص وليس في الاعتراض عليها والتكذيب بها، بخلاف الفرق الضالة يعني في هذا الباب، ومنهم المعتزلة ومن سار على طريقتهم من العقلانيين المعاصرين الذين يقدمون دور العقل ويبدأون يأتون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضونها على عقولهم ويقول لك والله هذا يوافق العقل فنقبله، هذا لا يخالف العقل فنرده. فنقول لهم هذا يعني من الباطل ومن الضلال، وكذلك عقول الناس أيضا تتفاوت وتختلف، هل نقبل عقل زيد ولا عقل عمرو ولا عقل كذا. ما هو العلماء الذين قبلوا هذه الأحاديث وعملوا بها ليسوا مجانين ولا سفهاء، هؤلاء أيضا ناس عقلاء وعقولهم لم تستبعد هذا الشيء وقبلته. لماذا؟ أنت عقلك يعني أحسن من عقول هؤلاء، يعني كما أنت عندك عقل تقول أنه لا يصدق بهذه الأشياء، هناك ناس أيضا عندهم عقل يصدقون بهذه الأشياء ولا يستبعدونها، والكون فيه أشياء غريبة وعجيبة. ولو جبت الناس مثلا قبل هذه المخترعات العصرية ولم يشهدوها لما صدقوا بها ووجدت، ما الذي يعني يجعل الأشياء الغيبية والمعجزات والأشياء التي يعني لا يدركها العقل وصحت بها النصوص، ما الذي يجعل العقل يعني يكذبها؟ هل كل شيء يعني لم يره الإنسان يكذب به؟ هذه ليست بطريقة صحيحة وهكذا. طبعا أيضا هناك مصادر أخرى تلقي عند أهل الضلال والانحراف، طبعا الوقت يعني انتهى من فترة يعني، ولكن نمر عليها سريعا، زي مثلا الكتب السابقة، هل الكتب السابقة مصدر للتلقي أم لا؟ فالجواب أن الكتب السابقة التي أنزلها الله كلها منسوخة بالقرآن الكريم، القرآن الكريم أنزله الله تعالى مهيمنا على ما سبقه من الكتب وناسخا له، وأغنانا الله تعالى بهذا الكتاب عن الكتب السابقة. طيب القرآن الكريم ما علاقته بالكتب السابقة؟ الكتب السابقة فيها أخبار وفيها أحكام، فيها أخبار حكايات عن أمم سابقة وعن أشياء سابقة حصلت أو عن قصص الأنبياء السابقين، أو أخبار عن أشياء مستقبلية ستقع في آخر الزمان أو يوم القيامة أو كذا. هذه الأخبار يعني ثلاثة أقسام، قسم منها يعارض ما في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قسم منها يوافق ما في القرآن والسنة. نجد في الكتب السابقة أخبارا أن هناك نبيا اسمه إبراهيم وأن يوم القيامة حق وكذا، أخبار هذه موافقة لما في كتابنا فنؤمن بها. هذا قسم. قسم الثاني أخبار تصادم ما في كتابنا، عندهم أخبار أن الله تعالى عما يقولون ثالث ثلاثة، أن الله اتخذ ولدا، تعالى الله عما يقولون، هذه أخبار تصادم ما في كتبنا فهذه نردها ونعلم أنها من التحريف والتغيير الذي دخل على هذه الكتب. طيب هنا قسم ثالث أخبار في الكتب السابقة، يعني كتبنا لا هي توافقها ولا تخالفها، يخبرون مثلا عن بعض الأنبياء الذين لم يأتي اسمهم في القرآن الكريم، يقول مثلا كان في نبي من أنبياء بني إسرائيل اسمه شاؤول، نبي اسمه شمعون، اسمه كذا اسمه كذا، لم يأتي ذكره في القرآن والسنة، ولكن الله تعالى ذكر أن هناك أنبياء غير مذكورين في القرآن، ربما يكون هذا نبيا حقا ربما لا يكون نبيا. فهذه الأخبار أو تفاصيل القصص المذكورة في القرآن، أن الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها أنه هو العزير مثلا، هذه التفاصيل والأخبار التي يعني لا توافق ولا تخالف ما في كتبنا، هذه يعني لا نصدق بها ولا نكذب بها، ويجوز الإخبار بها إذا في كتبهم أخبار أنه في آخر الزمان سيحصل كذا وكذا أشياء يعني لم تأتي كتبنا بإثباتها ولا بنفيها، فهذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن أي شيء في كتبهم يعارض ما في كتبنا من أخبار، هذا نرده ولا كرامة، ونعلم أنه من التحريف والتغيير، لأن الكتب كلها من عند الله، ولا يمكن أن ينزل الله تعالى خبرين متناقضين في كتابين من كتبه، فنعلم أن هذا من التحريف. أما ما في كتبه من الشرائع والأحكام فما وافق شريعتنا نعمل به، وما خالف شريعتنا نتوقف فيه، ربما يكون من الشرائع السابقة وفعلا، وربما يكون من التحريف والتغيير، وإذا كان من الشرائع السابقة يعني لا يكفي هذا لكي نعمل به، حتى يأتي يعني ما يشهد له من شريعة. نعم. طيب إن شاء الله. طبعا إذا الرافضة مثلا الشيعة عندهم مثلا أخبار الأئمة وكذا، يعني غلوا في أئمتهم واعتقدوا أن هناك من المعصومين من يكونون مصدرا للتلقي غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلقون أخبارهم ويعتبرونها حجة في الدين إلى غير ذلك من مصادر التلقي المنحرفة والباطلة التي تخالف طريقة أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر.